الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أقل ما يتألف منه الكلام؟ اسماني أو اسم وفعل. أحسنت، اسماني أو اسم وفعل. وأقيم الصلاة خبر أو إنشاء؟ إنشاء. ما نوعه؟ طلبي. إنشاء طلبي، أمر. أحسنت، أمر. وعقب الكافرين النار خبر أو إنشاء؟ خبر. أحسنت. تالله لتسألن عما كنتم تفترون خبر أو إنشاء؟ خبر. تالله لتسألن إنشاء غير طلبي. أحسنت. إطلاق اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج على المعاني الشرعية المعروفة، هل هو حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية؟ حقيقة شرعية. شرعية. أحسنت. ما مثال الحقيقة اللغوية؟ الصلاة مع الدعاء. أحسنت، هذه حقيقة لغوية، إطلاق الصلاة على الدعاء، إطلاق الصيام على الإمساك. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار القدي رحمه الله تعالى: باب الأمر. والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعلين من دون وجوبا نقلا. نعم، أحسنت. انتقل الناظم من هذا الموضع إلى الكلام عن الأمر والنهي، وهما من أهم مباحث أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد للمتفقه من معرفة مسائلهم التي تذكر في أصول الفقه حتى تعرف الأحكام ويتميز الحلال من الحرام ويكون المتفقه على بصيرة من دينه. قال: والأمر الاستدعاء هو الطلب بالقول أي باللفظ الدال على الأمر، فخرجت الإشارة والكتابة، فإنها وإن أفادت الطلب إلا أنها لا تسمى أمرا في اصطلاح الأصوليين. إلى فعل، فهو طلب إيجاد فعل لمن دون، هذا اشتراط للعلو، هذا اشتراط للعلو في الأمر، وعلى هذا فلا يسمى أمرا إلا ما كان مع العلو. أما طلب الفعل من المساوي فالتماس، وأما طلبه من الأعلى إلى الأدنى فدعاء. قال الأخبري: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وقد اختلف العلماء هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء أو لا يشترطان، أو المشترط واحد منهما، على أربعة أقوال. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو هيئة راجعة إلى الآمر، وهو كونه أعلى من المأمور، وأما الاستعلاء فهيئة راجعة إلى الأمر، وهو كونه بغلظة وقهر. قال في المراقي ذاكر عن الأقوال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي الذي هو الاستعلاء، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال الذي هو شرط العلو فقط، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين، وقرر أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وعلى هذا فطلب الفعل بالقول هو الأمر، كان الآمر أعلى أو أدنى، كان الطلب أو كان مساويا، وسواء كان الطلب بغلظة أو دونها. وتعريف الأمر بالاستدعاء أي بالطلب هو تعريف للأمر النفسي، والذي ألجأ صاحب الأصل إلى ذلك هو ما ينتمي إليه من مذهب اعتقادي. وأما الأمر اللفظي فهو القول الدال على طلب الفعل، وهو الذي يتكلم عنه الأصوليون، لأن كلامهم عن دلالات الألفاظ. المتكلمون الذين ينتمي صاحب الأصل إلى مذهبهم يقسمون الأمر إلى نفسي ولفظي، وجعلوا الأمر ويعرفون النفسية بما سبق باستدعاء الفعل بالقول، واللفظي هو اللفظ الدال على طلب الفعل، وجعلوا الأمر كلاما نفسيا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف، والكلام في ذلك يطول. لكن المقصود هنا أن تعريفهم للأمر بالاقتضاء وبالاستدعاء وبطلب الفعل لا بالقول الدال على ذلك، هذا مأخذهم فيه. قال في المراقي في باب الأمر: هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، فاللفظ الدال على ذلك أي على طلب الفعل هو الأمر اللفظي. قال لمن دون وجوب النقل، وجوب النقل هذا القيد وجوب النقل يدل على أنه يرى أن المندوب غير مأمور به، والجماهير على أن المندوب مأمور به، وأن الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر استحباب. نعم. صيغته فعل ومتى ما أطلقت عن قرينة المراد جردت، تحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. نعم، بتسكين الهاء حتى يستقيم الوزن. أحسن الله عليكم. أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. نعم، صيغته فعل، بماذا يعرف الأمر؟ ما صيغة الدالة عليه؟ يعرف بفعل الأمر وهو أشهر الصيغ، ومنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وباسم فعل الأمر ومنه عليكم أنفسكم، وبالمصدر النائب عن فعل الأمر ومنه وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا، وبالمضارع المقرون بلام الأمر ومنه وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك يعرف بالتصريح بلفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبلفظ كتب كتب عليكم الصيام، وبلفظ فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، فقد يرد بغير صيغة فعل التي ذكرها الناظم، وهذه الصيغة هي أشهر الصيغ. ومتى ما أطلقت وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. يقول إن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن قرينة تحمل على الوجوب، وقد دل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، توعد مخالف الأمر بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. وكذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنفى الله تعالى الخيرة عن المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمرين وجوب لأنه هو الذي لا خيرة فيه، المستحب أنت فيه مخير. مثلا وأقيم الصلاة هذا أمر يدل على وجوب الصلاة، صل قائمة أمر يدل على وجوب القيام في الصلاة، وليضربن بخمرهن على جوبهن أمر يدل على وجوب الحجاب، ومحل هذا عند التجرد من القرائن كما قال ومتى ما أطلقت وعن قرينة المراد جريت فحمل على الوجوب، فإن وجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب صير إلى ما دل عليه الدليل من الندب أو الإباحة كما قال إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى أو الإباحة فتحمل عليه. مثال ما دلت القرينة على أنه الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم أمر، ودلت القرينة على أن هذا الأمر الندب، يعني يتفق السيد مع عبده على أن يدفع إليه ما يصير به حرا، لكن هذا ليس الوجوب. يدل لذلك ترك الصحابة مكاتبة كثير من عبيدهم الأخيار، فدل على أنهم فهموا أنه ليس الوجوب ولم ينكر ذلك عليهم أحد. وإن دل الدليل على أنه للإباحة فهو الإباحة، وهذا كثير في الأمر بعد الحظر. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا حظر، ثم جاء الأمر بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر بعد الحظر وهو للإباحة، وهذا الكثير في الأمر بعد الحظر. وقد يكون من الوجوب مثل أمر الحائض بالصلاة بعد نهيها عنها، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وقد يكون للاستحباب كالوائد في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر بعد حظر وهو للاستحباب. ويجمع ذلك كله أن تنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان الوجوب فالأمر بعد النهي الوجوب، وإن كان الاستحباب فالأمر بعد النهي الاستحباب، وإن كان قبل النهي مباحة فالأمر بعد النهي الإباحة. نعم. نحو اصطياد يشير إلى، وإذا حالتم فاصطادوا، يشير إلى هذه الآية. نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى. ومطلق الأمر إذا قمنا يقتضي بوضعه التكرار في القول الراضي إلا إذا دل دليل وكذا لا يقتضي بصورة فخذ ما أخذ. نعم، الأمر يقتضي فعل المأمور به، لكن هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ في المسألة تفصيل. إن قيد الأمر بما يفيد المرة فهو للمرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وإن قيد بما يفيد التكرار فهو للتكرار، مثل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. القيد هنا حصل بالشرط، يعني كلما حصل الجنابة يلزمه يتطهر. فإن خلا من القيد فهل يقتضي التكرار؟ هذا محل المسألة. الجواب: لا يقتضي التكرار، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة. ويدل له سؤال الأقرع بن حابس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ لو كان التكرار، لو كان الأمر يقتضي التكرار ما سأل، هو عربي قح. قال: ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الراضي إلا إذا دل دليل كما سبق، وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. هاي الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ معنى الفور المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر من غير تأخير. بعضهم يعبر بهل الأمر يقتضي الفور أو التراخي، وهذا التعبير ليس بصواب، لأنه إذا قيل إن الأمر يقتضي التراخي معناه أن مدلول صيغة تفعل ألا تفعل الآن، وهذا لم يقل به معتبر، وإنما المراد هل هي الفور أو لا. فإذا فعل بعد الأمر من غير تأخير كان ممتثلا عند الجميع، لكن لو أنه أخر هل يكون ممتثلا أو لا؟ هذا هو محل النزاع، هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين. تظهر ثمرة الخلاف في الحج من المستطيع، هل يجوز أن يؤخر المستطيع الحج أو لا يجوز ذلك؟ الذي ذكره الناظم هنا هو مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنفية، وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. والمالكية في المعتمد والحنابلة على أنه للفور، ويدل لمذهبهم ظواهر الأدلة في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. ويدل له أيضا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من إحرامهم، قالت: فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المبادرة يدل على أن الأمر يقتضي الفور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالإيجاد للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقط، فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطيتها المختارة. نعم، هذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، والأمر بإيتاء الزكاة أمر بإحصاء المال للزكاة، فوسيلة الواجب واجبة. أما ما لا يتم الوجوب إلا به، المسألة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فقير لا يؤدي الزكاة لعدم بلوغ ماله النصاب، لا يقال له يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصابا حتى تؤدي الزكاة، لا يقال هذا. ولا يقال لمسافر في رمضان يلزمك أن تقيم حتى يجب عليك الصيام. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن وحدة الأمر وعما يخرج. باب بيان والخطاب يشمل خطاب تكليف وما لا يشمله، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى. نعم. قال: وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يحرج، أي عن الإثم، عما يحرج أي عن الإثم. المكلف إذا امتثل الأمر وجاء به على الوجه المشروع فإن ذلك يقتضي الإجزاء بأن تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب، وهذا معنى قوله مخرج من عهدة الأمر فتبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب. وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ويدل له ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، فقد قضيت ما عليك، أي برئت ذمتك. الحديث في إسناده كلام، لكن يشهد له ما قبله، ويشهد له حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن ضمار بن ثعلبة رضي الله عنه قال: في الصلاة الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. فهذا ظاهر في أنه خرج من العهدة بفعله. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف أي خطاب التكليفي المتضمن للأمر والنهي، وما لا يشمله، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى. هذا البيت تفسير وتوضيح البيت الذي قبله، وهذان البيتان ترجمة لهذا الباب الذي ذكر فيه من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل. والترجمة بالنظم بأن يكون العنوان ضمن نظم لا يفرد بكلام منثور طريقة جرى عليها جماعة من النظام من أهل الأندلس وغيرهم، كابن بري في الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وكعبد العزيز المغربي في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. فلا يقول لك مثلا باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يترجم بنظم يقول: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، وهكذا. قال: يدخل في خطابه جل على في الخطاب التكليفي المتضمن للأمر والنهي المؤمنون البالغون العقلاء، المؤمنون البالغون العقلاء يدخلون في الخطاب التكليفي فهم مكلفون إجماعا. نعم. نعم. الصبي غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم صبية حتى يحتلم. هذا مذهب الجمهور. والمذهب عند المالكية أن الصبي غير مكلف بالواجب والحرام وهو مكلف بغيرهما، فهو مكلف تكليفا جزئيا. المأمورات جميعا في حقه مستحبات، والمنهيات جميعا في حقه مكروهات. والدليل على ذلك أنه ثبت شرعا أهليته للأجر، كما في حديث المرأة التي رفعت صبية فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في تكليف النبي صلى الله عليه وسلم للغلام بهذه الأحكام، ولا شك أنها آداب مستحبة في حقه. فالصبي عند مالكية مكلف بغير الواجب والحرام. قال في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي، اعتمي اختير، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. وعند الجمهور هو غير مكلف بشيء. قال: والمجنون عن خطابه، فخرج الصبي والمجنون عن خطابه. كذلك المجنون غير مكلف للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل، أو قال حتى يفيق. لكن الصبا والجنون لا يمنعان الأحكام الوضعية، فإذا قتل الصبي أو المجنون لزمت الدية في مالهما، وكذلك لو أتلفا شيئا وجب الضمان في مالهما. وذلك لأن هذا ليس من خطاب التكليف، بل هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ والعقل. ثم قال: والساهي في حال يعن. السهو هو الذهول عن المعلوم، والساهي غير مكلف لعدم العلم ولا تكليف إلا مع العلم. في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل التكاليف شرطها العلم والقدرة، قال في المراقي: والعلم والوسع على المعروف شرط يؤم كل ذي تكليف. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فات من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطولبوا. والكافرون بالفروع يقصدوا الأوامر والنواهي، خوطبوا كما بشرطها الذي هو الإيمان، دعوا وطولبوا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل إن الكفار غير مخاطبين بالأوامر والنواهي، وحجة أصحاب هذا القول أنهم لو فعلوها حال كفرهم لم تقبل منهم، وما لا يقبل منهم فلا يخاطبون به، ولأنهم لا يجب عليهم قضاؤها بعد إسلامهم. وأجاب الجمهور القائلون بأن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، قالوا: هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به هو الطهارة، وقد دلت الأدلة على ذلك. من ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ففيها التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع، ومثله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن أسباب عذابهم عدم الحظ على طعام المسكين وهو من الفروع. وأما عدم مخاطبتهم بقضائها بعد إسلامهم فلأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء عن الضد زجر، والنهي عن شيء بضده أمر. نعم. والأمر بالشيء عن الضد زجر، أي يستلزم النهي عن ضده. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو نهي عن جميع الأضداد. فالأمر بالقيام نهي عن القعود والاضطجاع والركوع والسجود وعليه. فالأمر بالقيام في قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر بالثبات يستلزم النهي عن الفرار. قال: والنهي عن شيء بضده أمر. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فالنهي عن القيام مثلا أمر بأحد الأضداد، فلو جلس فقد امتثل النهي عن القيام، ولو اضطجع كذلك امتثل النهي عن القيام. نعم. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.